بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند شروط الأيمان. قال: ولوجوبها، يعني الكفارة، شروط كفارة اليمين. قال: ولوجوبها أربعة شروط. ما هو الشرط الأول؟ قال: قصد عقد اليمين. وأخرجنا بهذا يمين اللغو، قصد عقد اليمين، أن يقصد اليمين. أما اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد، لا والله بلا والله، بدون أن يقصد اليمين، فهذا ليس له حكم اليمين وليس فيه كفارة. إذن يمين اللغو ليس فيها كفارة. الأيمان ثلاثة: يمين منعقدة، وهي هذه التي فيها الكفارة والآن التي نذكر شروطها، ويمين اللغو، وهذه التي لم يقصد بها اليمين أصلا وليس فيها كفارة، وهي مباحة لا ينبني عليها الإثم. واليمين الثالثة هي اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة على شيء ماضي. طبعا الكذب يكون على الماضي، ما يكون على المستقبل. فاليمين الكاذبة على الماضي تسمى يمين غموس، وهذه ليس فيها كفارة لكنها معصية تحتاج إلى توبة. قال المصنف: قصد عقد اليمين، وهذا واحد، وكونها على مستقبل. إذن المنعقدة لابد تكون على مستقبل، والله سآتي غدا، والله سأعطيك في الغد، إذن هذا مستقبل. قال: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس. انتبهوا، اليمين على شيء ماض، اليمين على شيء ماض إن كان صادقا فإيش الحكم؟ خلاص، هذه يمين صحيحة لكن ليس فيها كفارة ولا شيء. وإن كان كاذب فهذه الغموس. طيب، وإن كانت اليمين على شيء ماض مخالفة للواقع، ناسي، يعني قال: والله أني ما ذهبت، وهو ذهب ناسي، هل هي غموس؟ لا، ليست غموس. الغموس أن يكون كاذبا عالما. أما إن كان كاذبا غير عالم، ناسيا مثلا، لا نسميها غموس. فهمت المسألة؟ إذن ما مضى اليمين على ما مضى ثلاثة أحوال: إما أن تكون يمين صادقة، أو كاذبة بعلم، أو كاذبة بدون علم نسيان. فما هي الغموس من هذه الثلاث؟ الكاذب العالم، هذا غموس، وكلها ليس فيها كفارة. قال: ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. أيضا هذه لا تدخل، ما فيها كفارة، هذه الصورة الثالثة اللي قلناها. يقول: ولا على فعل مستحيل. ولا على فعل مستحيل، كيف فعل مستحيل؟ يعني يعلق الحنث على فعل مستحيل، يعلق الحنث على فعل مستحيل. يقول: يعني والله فعل المستحيل، في أحد يفعل الشيء المستحيل؟ ها؟ ما في أحد يفعل، فإذن هو لن يفعل المستحيل، فلن يحنث. أن يعلق الحنث على فعل مستحيل، يعني يعلق الكفارة على فعل المستحيل. يقول: يعني إن فعلت المستحيل سأكفر، والله إن فعلت إن طرت إلى السماء فعلي كفارة، ما لن يطير إلى السماء. وكون حالف مختارا، هذا الثالث، وكون حالف مختارا. إذن الشروط مرة ثانية: الشرط الأول ما هو؟ قصد اليمين، والثاني كونه على مستقبل، والثالث الاختيار، كونه مختار، يعني لما حلف حلف باختياره. وهل يمكن أن يحلف بغير اختياره؟ نعم، يمكن أن يكره، هيا أحلف بالله وإلا قتلناك، فحلف. هل يكفر من أجل هذه اليمين؟ لا يكفر. الرابع: وحنثه. الثالث أنا كررتها الآن، الثالث، ما في الرابع. إيش الثالث حطيت أنت؟ لا ما له شغل هذا، ما له. هذا من كلها على مستقبل، كلها على مستقبل، تابع المستقبل. يقول: على مستقبل. طيب إن كان على الماضي، على الماضي يا إما غموس ولا ظن صدق نفسه، فليست هي. إذن كونه مختار. الرابع: وحنثه وحنثه، يعني أربعة، هذا الرابع. الرابع الحنث، كيف الحنث؟ الحنث يقول: بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، بشرط أن يكون غير مكره أو جاهل أو ناسي. معناه الحنث مختار عالم ذاكر، الحلم الحنث مختارا عالما ذاكرا. نكرر مرة ثانية: وجوب الكفارة شروطها ما هي؟ أربعة قصد اليمين، فإذا ما قصد اليمين ما في كفارة. اثنين على أمر المستقبل، فإن كانت على ماضي هذه إما غموس أو صحيحة أو ناسي فما فيها كفارة. كون الحالف مختار، يعني لما حلف حلف باختياره ما أجبره أحد. الرابع الحنث المخالفة، يعني أنه لو حلف لو قصد وكان على مستقبل وكان مختار ثم نفذ ما حلف عليه في كفارة؟ ما في كفارة. إذن كفارة تجب إيش؟ إذا حنث وخالف اليمين، بشرط الحنث له شروط. لو أنه خالف اليمين حنث في يمينه مكرها لا كفارة، جاهلا لا كفارة، ناسيا لا كفارة. إذن لابد من الحنث أن يكون مختارا، اكتبوا ذلك، مختارا عالما ذاكرا. قال المصنف: ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. إذا حلف على فعل المكروه إيش الأفضل؟ أن يبر بيمينه ولا يحنث؟ يحنث. إذا حلف على ترك السنة الأفضل إيش؟ أن يحنث. قال: وعكسه بعكسه. ما هو عكسه بعكسه؟ عكسه بعكسه يعني يكره الحنث إذا كانت على فعل مندوب. يعني لو حلف أن يفعل السنة الأفضل إيش؟ أن يبر ولا يحنث؟ لا، أن يبر، ويكون الحنث هنا مكروه. قال: ويجب ما هو الذي يجب؟ قال: ويجب إن كانت، يعني يجب الحنث إن كانت اليمين على فعل محرم. لو حلف أن يفعل المحرم فهنا يجب عليه أن يحنث وأن يخالف اليمين ويكفر. قال: وعكسه بعكسه، يعني يجب البر إذا كانت على فعل واجب. لو حلف أن يفعل واجبا فهنا الحنث إيش يكون حكمه؟ حرام، والبر يكون واجب. قال المصنف: فصل. وإن حرم أمته، الأمة معروفة، أو حلالا، أي شيء حلال كالطعام والشراب وغير ذلك، غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله. انتبهوا، إذا حرم شيء ما هي الأشياء؟ أحد اثنين، إما زوجة أو شيء ثاني غير الزوجة. إن حرم الزوجة إيش نقول؟ نقول هذا يمين ولا ظهار؟ ظهار. طيب إن حرم غير الزوجة على نفسه فما الحكم؟ الحكم أولا لا يحرم. قال: الماء علي حرام، حرم الماء عليه، حرم الطعام، هل يحرم الطعام؟ لا يحرم. طيب إن شرب الماء أو أكل الطعام فعليه كفارة يمين. بأي شيء؟ بالتحريم. إذن يعني معناه أن التحريم يقوم مقام اليمين. قال المصنف: وتجب، يعني الكفارة، اكتبوا عندها الكفارة، وتجب فورا بحنث. طيب ما هي الكفارة؟ قال: ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين واحد، أو كسوتهم اثنين. طيب كيف يكسوهم؟ يكسوهم كسوة تصح بها صلاة فرض، معناه إذا كسى رجل يعطيه شيء يغطي ما بين السرة إلى الركبة مع أحد العاتقين، وإذا كان سيكسو امرأة فيعطيها ما يغطيها كاملة إلا وجهها، لأن هذا الذي يجب في الصلاة. إذن الكفارة يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. فإن عجز كفطرة، يعني إن عجز مثل الذي يعجز في الفطرة. من هو الذي يعجز في الفطرة؟ اللي يعجز في الفطرة اللي ما عنده طعام أولاده، ما عنده إلا طعام الأولاد، ما عنده إلا طعام نفسه وأولاده، هذا نعتبره عاجز. لكن لو زاد عنده صاع واحد لا تسقط عنه الفطرة. فكذلك هنا إذا ما عنده شيء أبدا إلا طعامه وطعام الأولاد، فعند ذلك ينتقل إلى صيام 3 أيام متتابعة. إذن عرفنا الكفارة: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. إذا تعذرت الثلاثة ينتقل إلى صيام 3 أيام متتابعات. قال: ومبنى يمين على العرف. مبنى اليمين على العرف إيش يعني؟ مبنى اليمين على العرف يقصد ليس اللغة، تبنى الأيمان على أعراف الناس وليس على لغة العرب. قال: ويرجع فيها إلى نية حالف. ليس ظالما إن احتملها لفظه، يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط أن يكون الحالف ليس ظالم، واللفظ يحتمل ما يقول، يحتمل النية، لفظه يحتمل النية. مثل إيش؟ قال كنيته ببناء وسقف السماء، يعني لو قال والله إني بت البارحة تحت بناء أو تحت سقف، وهو نام في الصحراء، ويقصد بقوله بناء ويقصد بقوله سقف، يقصد السماء، تصح هذه ولا لا؟ إن نوى هذه النية تصح؟ نعم، لأن اللفظ يحتمل. طيب اكتبوا عندها مرجع اليمين، يعني سأملي الآن ستة نقاط. اليمين، مرجع اليمين، كيف نفسر اليمين، كيف نفهم اليمين؟ نفسره بهذا الترتيب. مرجع اليمين إلى: واحد، النية، اثنين، السبب، ثلاثة، التعيين، أربعة، الحقيقة الشرعية، خمسة، العرفية، يعني الحقيقة العرفية، ستة، الحقيقة اللغوية. إذا انتهيتم من الكتابة نشرع في شرح هذا الكلام، لأن المصنف هنا عندما قال مبنى اليمين على العرف ويرجع فيها إلى النية لم يفصلها تفصيلا واضحا، أجمل هذا. الآن انتبهوا، نعود إلى هذا. مرجع اليمين إلى أي شيء؟ إلى هذه الستة بالترتيب. يعني أول ما نفسر اليمين نفسره بنية الحالف، واضح هذا؟ ماذا تقصد بيمينك؟ لنفرض قال والله لا أكل الطعام، قلنا ماذا تقصد بالطعام؟ قال أقصد بالطعام اللحم، هذه نيته، إذن نفسرها باليمين. طيب هب أنه قال ما عندي نية، سنتحول إلى إيش؟ إلى السبب. سنقول طيب إذن ما هو السبب الذي جعلك تحلف؟ قال السبب إني أكلت عند فلان فعيرني فحلفت إني ما عاد أكل الطعام، فنفسر يمينه بهذا السبب. نقول إذن يمينك معناه لا تأكل الطعام، حلفت أن لا تأكل طعام فلان، واضح هذا؟ طيب هب أنه قال أنا ما عندي سبب، ما في سبب، فماذا نلجأ إلى إيش؟ نلجأ إلى التعيين، فننظر في لفظه، هل في لفظه عين شيئا معينا؟ هل قال مثلا والله لا أكل هذا الطعام؟ فلو كانت عبارة لا أكل هذا الطعام فينحصر التحريم في إيش؟ في هذا الطعام، فإن أكل غيره لا بأس، وإن أكل هذا الطعام تلزمه الكفارة. طيب هب أنه ما عين، كما لو قال والله لا أكل الطعام، فنلجأ بعد ذلك لإيش؟ إلى الحقيقة الشرعية. هل في الطعام له حقيقة شرعية؟ ها؟ لا، ما له حقيقة شرعية. لكن لو قال والله لا أصلين، فنفسر الصلاة هنا بإيش؟ الصلاة بالدعاء كما هي اللغة، ولا الصلاة اللي هي الصلاة الشرعية؟ الصلاة الشرعية معناها أقل شيء يصلي ركعتين. لكن لو قال طعام، الطعام ليس له معنى شرعي، إذن سننتقل إلى المعنى الماذا؟ العرفي. فننظر ما هو الذي يسمى طعاما في العرف فنمنعه منه، نقول إذن أنت حلفت أن لا تأكل كذا. إذا كان في العرف الطعام كل ما يؤكل ويشرب، ليس كذلك؟ فإذا نقيد يمينه بهذا، نقول له شوف إذا أكلت شيء أو شربت شيء فإذا. طيب لو كان الطعام في عرفه مقصور على الحبوب، مقصور على الحبوب، وإيش الحبوب؟ يعني البر والذرة والقمح. إذا نقول إن أكلت لحم ما في إشكال عليك، وإن أكلت هذه الذرة أو القمح أو البر فأنت تكفر، واضح هذا؟ طيب إذا كانت العبارة التي أطلقها ليس لها في العرف معنى، يعني ما لها عرف، ليس لها معنى عرفي، سنلجأ إلى تفسير هذا اللفظ بالإيش؟ بلغة العرب. فهمت الآن الترتيب؟ إذا نبدأ بالنية، ثم السبب الذي هيج اليمين، ثم إذا لم يوجد ننتقل إلى التعيين إن كان اللفظ معين، فإن لم يكن معينا انتقلنا إلى تفسير اللفظ بالحقيقة الشرعية، كما لو قال والله لا أصومن أو والله لا أصلين، فنفسر الصيام بالإمساك اللي هو الصيام الشرعي. فإن لم يكن هناك حقيقة شرعية انتقلنا إلى الحقيقة العرفية. فإن لم تكن رجعنا إلى الحقيقة الإيش الإيش اللغوية آخر شيء. طيب دعونا ننتقل إلى النذر. ما هو النذر؟ اكتبوا تعريف النذر. النذر إلزام مكلف مختار نفسه أمرا غير لازم بأصل الشرع، أن يلزم المكلف المختار، مش المكره، والمكلف البالغ العاقل، أن يلزم المكلف المختار نفسه، يلزم نفسه بإيش؟ بأمر ليس بواجب عليه بأصل الشرع، ليس لازم بأصل الشرع. واضح هذا؟ قال لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال، هل المئة ريال واجب عليه بأصل الشرع؟ لا طبعا، هو الذي ألزم نفسه بذلك. طيب دعونا نقرأ كتاب باب النذر. ماذا قال المصنف؟ والنذر مكروه، النذر مكروه، وجاء في الحديث النهي عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن حكم النذر مكروه. قال ولا يصح إلا من مكلف. لو جاء الطفل الصغير وقال لله علي نذر أن أصوم، إيش نقول هذا النذر؟ ليس بنذر، هذا لا شيء. المجنون كذلك لا يصح نذره. قال والمنعقد ستة أنواع. انتبهوا الآن لهذه الأنواع من النذر، عندنا ستة أنواع للنذر. النوع الأول قال المطلق، النذر المطلق. إيش يعني نذر مطلق؟ مثل المصنف قال كلله علي نذر إن فعلت كذا، نسميه نذر مطلق. لله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية، ما نوى شيء. واضح الكلام؟ قال لله علي نذر بهذا اللفظ. طب وش النذر ذا اللي نذرته؟ ما ندري. ما قال لله علي صوم، لله علي صلاة، لله علي صدقة بكذا، ما حدد، ما عين، وإنما تركها مطلقة، نسميه نذر مطلق. ما الذي يلزمه؟ ما الذي يجب عليه؟ قال فكفارة يمين إن فعله. إذن إذا كان النذر مطلق، قال لله علي نذر إن خرجت إلى السوق، فإن خرج إلى السوق ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، هذا المطلق. الثاني نذر لجاج وغضب، نذر الغضب ونذر اللجاج، اللجاج الخصومة. عرفه المصنف قال وهو، ضعوا التعريف بين قوسين، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. أغلق القوس. نذر الغضب والخصومة أحيانا يكون القصد منه الفعل أو ترك الفعل. كان يقول لله علي صوم يوم إن فعلت كذا، إذن يريد ماذا؟ يريد أن يمنع نفسه، أليس كذلك؟ أو يقول لله علي صدقة بألف ريال إن لم أفعل كذا، معناه يريد أن يحث نفسه على الفعل. طيب من نذر هذا النذر، مثل المصنف قال كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين، بين فعله وكفارة يمين. يعني قال إن خرجت إلى السوق فعلي لله علي نذر مئة ريال، فنقول إما أنك ما تخرج السوق أو تخرج إلى السوق وتكفر كفارة إيش؟ كفارة يمين. واضح يا إخوان؟ ما نلزمه بالصوم ولا نلزمه بالصدقة التي ذكرها، لأنه أصلا ما نوى النذر، وإنما نوى ماذا؟ نوى أي شيء؟ نوى المنع أو نوى الفعل الحث. الثالث نذر مباح. شخص يقول كلله علي أن ألبس ثوبا، نذر مباح. لله علي أن أعشي فلان، لله علي أن ألبس الثوب، لله علي أن آكل كذا، هذه مباحات. قال فيخير أيضا، يخير بين إيش؟ بين الفعل وبين كفارة اليمين. قال المصنف الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، لله علي أن أطلق. وش نقول له؟ نقول إذا لم يطلق فيلزمه كفارة يمين، إذن هو مخير إما أن يفعل أو يكفر كفارة يمين. واضح هذه المسألة؟ قال المصنف فالتكفير أولى، لكن الأولى هنا إنه يطلق ولا يكفر كفارة يمين؟ كفارة يمين هذا الأولى. إذن نحن عندنا الآن أربعة. الأول ما هو؟ المطلق. ماذا فيه؟ كفارة يمين فقط، المطلق كفارة يمين. إيش؟ ما تجمعون ليش؟ الثاني نذر اللجاج والغضب، يخير بين إيش وإيش؟ إما أن يفعل ما نذره أو يكفر كفارة يمين. المباح يخير إما أن يفعل ما نذره وإما أن يكفر كفارة يمين. الرابع المكروه كالطلاق، كذلك يخير، لكن الأفضل أن لا يقع في المكروه، يخير بين فعل المكروه وبين كفارة اليمين. الخامس نذر المعصية كشرب خمر، فهنا ماذا هو، ماذا الحل، ماذا يفعل؟ قال فيحرم الوفاء ويجب التكفير. ما نخير نقول والله إما أن تفعل وإما أن تكفر، لا، يلزمك التكفير. إلى الآن انتهينا، ما هي الأشياء التي ذكرناها؟ المطلق، والثاني اللجاج والغضب، والثالث المباح. امشوا بالتدرج، مباح مكروه محرم، وكلها هو يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، إلا المطلق وإلا المحرم. طيب، قال المصنف السادس والأخير وهو النذر المعروف، نذر التبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا، كأن يقول إنسان لله علي أن أصوم غدا، هذا تبرر قصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، إن جاء فلان فلله علي أن أصوم غدا، واضح؟ كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، ما الذي يلزم فيه؟ قال فيلزم الوفاء به، هذا ما نخيره إنه يكفر كفارة يمين ولا، لكن ما سبق يمكن أن يكفر كفارة يمين أو يفعل، واضح يا إخوان هذه المسألة؟ إذن السادس نذر التبرر المطلق أو المعلق، ما الذي يجب فيه؟ الوفاء به. إذن عندنا ستة أنواع من النذر، المطلق لله عليه نذر فقط ما يقول ما هو، كفارة يمين. الثاني اللجاج والغضب، يريد أن يمنع نفسه فإما أن يمتنع وإما أن يكفر كفارة يمين. الثالث المباح مخير، لله عليه ألبس ثوب جديد، إما أن يلبس الثوب الجديد ولا يكفر كفارة يمين، كأنه حلف. الرابع المكروه نذر الطلاق، يخير إما أن يطلق وإما أن يكفر كفارة يمين، والأفضل أن لا يطلق وأن يكفر كفارة يمين. الخامس الحرام، لله علي أن أفعل، أن أكذب غدا، هنا لا، يجب عليه أن لا يكذب وأن يكفر كفارة يمين. السادس نذر التبرر، نذر البر، نذر التقرب، نذر الطاعة، لله علي أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي قيام ليل، فما الذي يلزمه؟ قيام الليل، الوفاء. وهذا النذر إما أن يكون معلق وإما أن يكون مطلق، معلق يعني بشيء آخر، أو مطلقا يعني لله علي أن أقوم الليل، وكل هذا مكروه. تريد أن تقوم الليل قم الليل من غير نذر، لأنك تلزم نفسك وتدخل نفسك في الضيق. قال المصنف ومن نذر الصدقة بكل ماله، لله علي أن أتصدق بجميع مالي، ما الذي يجزئه أو ما الذي يجب عليه؟ قال أجزأه ثلثه، أجزأه ثلثه يعني أجزأه أن يتصدق بثلث المال. يستدلون لذلك بحديث أبي لبابة لما تاب نذر أن يخرج من كل ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عنك الثلث. طيب، إذن من نذر صدق بكل ماله إذا أخرج الثلث كفى. طيب إذا نذر قال أو صوم شهر ونحوه، لزمه التتابع. إذا قال لله علي أن أصوم شهرا، هل يصوم 30 يوم مفرقة؟ لا، يصومها متتابعة. لا إن نذر أياما معدودة، يعني لا إن قال لله علي أن أصوم 30 يوم، واضح الفرق؟ لله علي أن أصوم شهرا، هذا يصوم إيش؟ تتابع متتابع. لله علي أن أصوم 30 يوم، لا يجب التتابع. ختم المصنف بقوله وسن الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد سنة. قال وحرم يعني الوعد، اكتب عندها أي الوعد، وحرم الوعد بلا استثناء، بلا استثناء يعني بدون أن يقول إن شاء الله، وحرم الوعد بلا استثناء، ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. إذن يحرم الإنسان أن يعد يقول سأتيك غدا، يقول إلا أن يقول إن شاء الله، يجب عليه أن يقول إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام، الوفاء بالوعد ما حكمه؟ سنة، سنة وليس بواجب. طيب، وقول إن شاء الله في الوعد واجب. قال المصنف رحمه الله كتاب القضاء، تعريف القضاء ما هو؟ القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. والفرق بين القضاء وبين الفتية، الفتية تبيين الحكم الشرعي فقط لكن ما فيها إلزام، يعني المفتي لا يلزمك لكن القاضي يبين الحكم ويلزمك بهذا الحكم. قال المصنف: وهو فرض كفاية. حكم القضاء فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. قال: كالإمامة، يعني قيام الإمام، وجود خليفة، وجود إمام للمسلمين أيضا هو فرض كفاية. قال: فينصب الإمام، القاضي الآن من الذي يعينه؟ الإمام، الإمام الأعظم. قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، وهذا طبعا مرده بحسب يعني الحاجة. قال: بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، لا شك أن هذا هو الأولى، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، كل هذه آداب. قال المصنف: وتفيد ولاية حكم عامة. يقول الحاكم القاضي إذا تعين القاضي وكان تعيينه تعين عين حاكما عاما، يعني قاضي عام ليس هو خاص في جزئية معينة، ليس قاضي في الأنكحة فقط أو قاضي في الأموال فقط، إذا كانت ولايته عامة فماذا تفيد؟ يقول تفيد هذه الأمور: فصل الحكومة، يعني الخلافات اللي بين الناس، أخذ الحق ودفعه إلى ربه إلى صاحبه، هذا من عمل القاضي. اثنين: النظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، النظر في أموال الأيتام ويولي عليهم نظار، أو مجنون يولي عليه ناظر، أو سفيه أو غائب، فهذا دور القاضي. ووقف عمله، يعني النظر في الأوقاف الموجودة في البلد الذي هو فيه، الذي تحت ولايته، الأوقاف الموجودة يكون هو أيضا مسؤول عنها، يعين عليها النظار ويتحقق من أنها تسير بسير صحيح وأنها تنفذ بحسب شروط الواقفين. قال: ووقف عمله ليجرى على شرطه، يعني ليجري هذا الوقف على الشرط الذي اشترطه الواقف، وغير ذلك. إذن ما هو عمل القاضي؟ يقول: إن كانت الولاية عامة فهذه كلها تدخل، طيب وإن كانت خاصة؟ فيكون عمله هذا العمل الخاص الذي حدد له، يعني لو أن الإمام عين قاضيا وقال: وليتك القضاء في الأنكحة فقط، إذن لا يتعلق له بشيء آخر، أو في الأموال فقط لا يتعلق بشيء آخر، أو في الدماء فقط، إذن لا يحكم في شيء آخر، لا ينظر في شيء آخر، لا ينظر في الأوقاف، لا ينظر في الأموال إذا كان هو خاص بالدماء. قال المصنف: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل. اكتب عند كلمة النظر الأحكام، وعند كلمة العمل البلاد. كيف هذا؟ يمكن أن تكون ولايته عامة في الأحكام، يعني يقضي في كل المسائل، وعامة في البلاد في كل المملكة، فإذن هو قاضي لجميع البلاد وفي جميع الأحكام، في جميع الأحكام عموم النظر، في جميع البلاد عموم الإيش؟ العمل. يقول: وخاصا في أحدهما، قد يكون خاصا في أحدهما، يعني فيوليه عموم النظر في بلد خاص، في جدة فقط، يمكن هذا. إذن هو يحكم في كل المسائل لكن في جدة، لكن ما يحكم في مكة، ليس له الحق الحكم في حكمه في مكة لا ينفذ، ما هو قاضي في مكة، قاضي في جدة. وخاصا في أحدهما، هذه صورة. الصورة الثانية: يمكن أن يكون خاصا في النظر لكن عاما في إيش؟ في العمل، يعني هو قاض في جميع المملكة لكن خاص بالأنكحة فقط أو خاص بالأموال فقط، فهو خاص في النظر عام في العمل. قال: أو فيهما، أو فيهما، يعني خاص في الاثنين، يولى القضاء في مدينة جدة على أن لا يحكم إلا في الأموال فقط، إذن هو خاص في النظر في الأحكام وخاص في العمل في البلد، واضح هذه المسألة. قال: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، هذا واحد، وخاصا في أحدهما، هذا اثنين وثلاثة، أو فيهما، هذا أربعة، واضح يا مشايخ؟ نكمل. قال المصنف: الآن سيذكر شروط مطلوبة في القاضي. قال: وشرط كون قاض، رقم هذه الشروط وستصل إلى 10: بالغا ليس صغير دون البلوغ، عاقلا يخرج المجنون، ذكر لا تكون أنثى، حر لا يكون عبد، مسلم لا يكون كافر، عدل لا يكون فاسق، سميع لا يكون أصم، بصير لا يكون أعمى، متكلم لا يكون أخرس، مجتهد في الأحكام ولو في مذهب إمامه، أن يكون مجتهدا ولو في المذهب. المجتهد نوعان: مجتهد مطلق يعني ليس مقيد بمذهب، ومجتهد مذهب إذن يجتهد هو داخل المذهب فقط، يرجح بين أقوال الإمام، يرجح بين الأقوال في المذهب، يسمى مجتهد مذهب. قال المصنف: وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، هل ينفذ حكمه ولا ما ينفذ؟ يعني اثنين حكموا، واحد ما ذهبوا للمحكمة، قالوا نحكمك يا فلان. قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. إذن إذا حكم اثنان شخص فإن حكم هذا الشخص ينفذ فيهما، ليش؟ هم رضياه، ما دام أنهم رضي به فهذا يمضي فيه. وفي هذا أيضا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الآن سيذكر أشياء تستحب في القاضي، ما هي؟ قال: وسن كونه يعني القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليم، متأني، فطن، ذكي، ينتبه ويفهم ويعرف ويلاحظ التناقضات في كلام الخصوم، عفيف، عفيف لا يرضى الرشوة ولا يرضى الحرام. قال: وعليه يعني يجب عليه العدل بين متحاكمين، يجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم في 4 أشياء، رقموا هذه 4 الأشياء: في لفظه يعني في كلامه عندما يتكلم يعدل بينهم، يتكلم مع الأول مع الثاني، لا يوجه كلامه للأول ويهمل الثاني، وفي لحظه يعني نظره، إذن في لفظه كلامه اكتبوه اشرحوها، ولحظه يعني نظره، ما يجلس ينظر في واحد ويترك الثاني، ومجلسه يجلس الاثنين في منزلة واحدة، مش ينزل يجلس واحد جنبه والثاني يجلسه، واحد يجلس على الكرسي والثاني يجلس على الأرض، لا، يعدل بينهما في المجلس، ودخول عليه يعدل بينهما في الدخول، كلاهما يدخلان عليه سويا. قال المصنف: وحرم القضاء. قال: وحرم. الآن سيذكر المصنف أشياء تحرم على القاضي، ما هي؟ الأول قوله وحرم، بعدين قال القضاء، اكتبوا عند كلمة القضاء 1. يحرم القضاء في حالات: حرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاق يعني محصور ببول أو غائط، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. كل هذه الظروف لا شك أنها تؤثر على نفس القاضي وعلى عقلية القاضي وعلى استيعاب القاضي للمسألة، وبالتالي تؤثر على حكمه، فلذلك لا يجوز أن يحكم في هذه الأحوال. إذا كان عنده شيء من هذه الأحوال فيتوقف عن الحكم حتى ينصرف منه هذا الحال. إذن ما هو الذي يحرم عليه أولا؟ القضاء في مثل هذه الأحوال. قال المصنف: وقبول رشوة، هذا المحرم الثاني، ويحرم على القاضي قبول رشوة وهدية. إذن قبول الرشوة اكتب 2، الرشوة والهدية إلى آخره كلها 2، يحرم عليه أن يقبل الرشوة، يحرم عليه أن يقبل الهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة. إذن لا يجوز له أن يأخذ الرشوة مطلقا. طيب هل يأخذ الهدية؟ يقول: لا يجوز له أن يأخذ الهدية إلا في حالة. ما هي الحالة؟ يقول: إلا إذا كانت الهدية من شخص يهاديه قبل الولاية، أصلا بينه وبينه هدايا من زمان من قبل أن يكون قاضي، وليس لهذا الذي يهديه، ليست له قضية في المحكمة، ليست له خصومة. واضح هذا الأمر؟ إذن لا يجوز له أن يقبل الهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته وليست له حكومة. إذن تقبل ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا كانت ليست له خصومة. واضح المسألة؟ إذن الصورة 3 أمثلة: القاضي في المكتب جاءه شخص لا يعرفه أعطاه هدية، يجوز له أن يقبلها؟ لا ما يجوز. طيب جاءه شخص صديق له قديم وبينه وبين القاضي هدايا من أيام قبل القضاء، يقبلها ولا ما يقبلها؟ يقبلها؟ لا، أول شيء يسأله لك قضية في المحكمة؟ قال نعم. إذن خذ هديتك وانصرف، ليست هدية هذه رشوة. لابد أن يكون ليست له حكومة، ولا حكومة له يعني ما عنده خصومة. قال المصنف ولا ينفذ حكمه يعني حكم القاضي في حالات، عندنا حالات حكم القاضي ما يمشي، ما هي الحالات؟ قال ولا ينفذ حكمه على عدوه، لو حكم القاضي على العدو ما يمضي هذا الحكم، لأنه متهم، متهم في ماذا؟ متهم بأنه يريد الانتقام من عدوه. ولا لنفسه، القاضي ما يصدر حكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، لا يصدر حكم لابنه لأبيه لشخص لا تقبل له شهادته. إذن عندنا ثلاثة أحوال، لا ينفذ حكمه على العدو، ولا لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في كل هذا. بالنسبة للعدو هو متهم أنه يريد أن يضر عدوه، وبالنسبة للقريب هو متهم أنه يريد أن ينفع قريبه. قال المصنف ومن استعداه، استعدى القاضي على خصم في البلد، يعني إذا جاء شخص وتقدم بشكوى للقاضي على شخص في البلد بما تتبعه الهمة، يعني جاء واشتكى وادعى قال أنا أطالب فلان بمبلغ، هذا المبلغ تتبعه الهمة، يعني قال 1000 ريال 10000 ريال، لكن لو قال أنا أطالب فلان بنصف ريال هل يقول لا تتبعه الهمة؟ بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. إذن إذا اشتكى شخص عند القاضي وادعى عند القاضي على شخص آخر بشيء تتبعه الهمة يلزم القاضي أن إيش؟ أن يحضره. واضح هذا الكلام. لكن هناك أشياء أو هناك حالات القاضي لا يحضر، لا يلزمه الإحضار، ما هي؟ يقول إلا غير برزة فتوكل. لو كانت الدعوة على امرأة غير برزة، ما هي البرزة؟ البرزة المرأة اللي تخرج، لكن غير البرزة المرأة التي لا تبرز للناس اللي هي جالسة في بيتها. فإذا كانت الدعوة مقامة على امرأة ليست برزة، لا تخرج في الأسواق ولا تخرج وليست معتادة على الكلام مع الرجال، فهذه لا يحضرها القاضي، وإنما توكل هي من يقوم بالحضور عنها، يكون لها وكيل. إذن قال فتوكل كمريض وغيره، كما لو كانت الدعوة على شخص مريض، فالقاضي لا يحضر المريض إلى المحكمة وإنما يوكل هذا المريض من ينوب عنه في المحكمة. طيب قال وإن وجب يمين، أفرض أنه احتاج القاضي بالنسبة للدعوة المقامة على هذه المرأة التي ليست برزة ولا تخرج للشارع ولا للأسواق، احتاج يمينها، جاء الوكيل ويعني سار في الدعوة فاحتاج إلى يمين المرأة، الوكيل ما يحلف، انتبهوا الوكيل لا يحلف عن الأصيب، اللي يحلف صاحب القضية نفسه، واضح؟ ما يجي واحد يحلف بالوكالة يقول والله العظيم إنه وكلي ما أخذ ولا ما دفع ولا لا، فالذي يحلف هو الأصيل. فإذا كانت هي ستوكل قبلنا الوكالة، إذا احتاجنا إلى يمين فعند ذلك هل نحضرها؟ يقول لا، ما يحضرها القاضي، وإنما يرسل إليها من يسمع يمينها في بيتها. قال وإن وجب يمين أرسل من يحلفها أو من يحلفهما، والكلام في حق البرزة وفي حق المريض، فالمريض ما حضر أرسل وكيل، لكن احتجنا إلى يمينه، لا يمكن أن يكتكون اليمين بالوكالة، وإنما يرسل القاضي من إيش؟ من ماذا يفعل؟ من يحلفهما، يرسل شخص ومعه شهود فيحلف هذا الشخص نيابة عن القاضي هذه المرأة وهذا المريض، والشهود يسمعون اليمين. طيب بعد ذلك بقيت أشياء سنقف هنا لنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الذي سيكون بعد صلاة العشاء بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.